إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحياة الدنيا تاركا من بعده خير قرون البشر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والذين امتدحهم رب العزة تبارك وتعالى في مواطن عديدة من قرآنه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة بأحاديثه وأقواله فكان أن اختاروا أبا بكر لدنياهم أميرا ولدينهم إماما فكان نعم الاختيار الموفق الصائب ثبت ثبات الطود الشامخ أمام عواصف الردة العاتية والتي اهتزت لها دولة الإسلام الوليدة من أقصاها إلى أقصاها كما جمع الله به القرآن فكان خير مناقبه وأعظم أعماله ثم توفي رضي الله عنه في 23 من جماد الآخرة عام 13 من الهجرة وربه عنه راض ورسوله وكان قد اختار للمسلمين عمر لدنياهم أميرا ولدينهم إماما فكان نعم الاختيار الموفق الصائب مصر الله به الأمصار وفتح به الفتوحات وأزيلت به مملكة الفرس وخضدت شوكة الروم واستحالت في يديه غربا فلم يرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى صدر عن ماء كثير فضرب الناس بعطن كما رأى النبي وتنبأ ثم طعن رضي الله عنه بيد مجوسي موتور حاقد هو أبو لؤلؤة لعنه الله لتبدأ بمقتله سلسلة فتن أطلت بخطامها على وجه الأمة تلك الفتن التي فهم أمير المؤمنين عمر أن مقتله سوف يكون بداية لاندلاعها. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن شقيق ابن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا جلوسا في مجلس حذيفة بن اليمان فقال: كنا جلوسا في مجلس أمير المؤمنين عمر فقال، أي قال أمير المؤمنين عمر للصحابة: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قلت أنا، أي قال حذيفة لعمر: أنا أحفظ هذا الحديث. قلت أنا، قال: هات، إنك لجريء. قلت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره تكفرها الصلاة والزكاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال أمير المؤمنين عمر: ما هذه؟ أعني، ولكن أعني التي تموج موج البحار، أي تأتي متتابعة متتالية كثيرة كما تأتي أمواج البحار على هذا النحو. ما هذه؟ أعني، ولكن أعني التي تموج موج البحار. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. رمز حذيفة إلى رجل بالباب، فقال له أمير المؤمنين عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ أي هل يموت هذا الرجل ميتة عادية طبيعية أم يقتل؟ فقال حذيفة: بل يكسر، أي يقتل. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا، أي لا يغلق باب الفتنة أبدا. يقول شقيق بن سلمة راوي هذا الأثر الذي أخرجه البخاري في صحيحه: فقلنا لحذيفة: وكان عمر يعلم من الباب؟ أي من هو الرجل المشار والمرموز إليه بالباب؟ فقال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي كلمته كلاما يفهمه حق الفهم. يقول شقيق بن سلمة: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فأمرنا مسروق بن الأجدع الهمداني، فسأل مسروق حذيفة، فقال حذيفة: عمر، أي كان الرجل المشار والمرموز إليه بالباب هو أمير المؤمنين عمر. لقد كان أمير المؤمنين عمر عباد الله بقوته في الحق مغلاقا للشر مفتاحا للخير. فلما قتل رضي الله عنه في 26 من ذي الحجة عام 23 من الهجرة، كان أن أطلت الفتن بخطامها على وجه الأمة الإسلامية. اختار المسلمون عثمان لدنياهم أميرا ولدينهم إماما، فكان نعم الاختيار الموفق الصائب، وكانت خلافته خلافة خير وبركة. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت منادي عثمان وسمعته ينادي: أيها الناس، اغدوا على أرزاقكم، أي على حقوقكم، فيغدون ويأخذونها وافية. أيها الناس، اغدوا على أعطياتكم، أي أموالكم وحقوقكم وعطاءكم من بيت المال، فيغدون ويأخذونها وافية. أيها الناس، اغدوا على كسوتكم، فيغدون ويأخذون الملابس والحلل. ووالله لقد سمعته أذناي ينادي: أيها الناس، اغدوا على السمن والعسل، خير كثير وأرزاق دارة وذات بين حسن. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، ولكن يوده وينصره ويألفه. فلو صبر الناس على ما هم فيه من الآثرة لوسعهم ما هم فيه من العطاء، ولكن لم يصبروا، وسلوا السيف مع من سل، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المؤمنين مسلولا. هكذا كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان عباد الله خلافة خير وبركة. ولكن الكافرين والمشركين ولكن اليهود الموتورين والذين لا يفتؤون يكيدون لهذه الأمة قد أثارهم وهيج حقدهم ما ينعم به المسلمون من خير وعدل وأمن. فأوعز اليهود والروم النصارى إلى أوليائهم من المجوس أن ينتقضوا وأن يعلنوا التمرد والعصيان والثورة. فكان أن انتقضت ولايات مروى والري وقنسرين وأرمينية وأذربيجان وأصطخر وفارس وكرمان وسجستان فسير إليهم عثمان بأسه وجيوشه وأراهم من نفسه ما لم يكونوا يتوقعون. وهنا يدرك أعداء الله ورسوله أنهم قد أخطأوا في حساباتهم والتي اعتمدت على لين عثمان ورأفته، فبدأوا يغيرون من مخططاتهم وأساليبهم وبدأوا ينتهجون أساليب الغزو الفكري والعقائدي. فهي إذن وسائل قديمة وليست وليدة العصر الحديث كما يظن أو يتوهم. أسلم أحد اليهود ظاهرا، هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ من يهودي صنعاء باليمن، الجد الأكبر للشيعة قبحهم الله. أسلم كي يكيد للإسلام وأهله، ثم بدأ لعنه الله يبذر بذور الفتن في الحجاز والشام، وحاول الدتيسة والوقيعة بين الصحابة فانبروا له رضوان الله عليهم أجمعين، وأغلظ له معاوية وأبو الدرداء وعبد الله بن الصامت القول. فرحل اللعين إلى العراق وبدأ يستقطب ذوي البدع والأهواء والأطماع والأحقاد، وأخذ يشيع الفتن العقائدية بين عوام المسلمين. فقال لعنه الله: عجبا لمن يزعم أن المسيح سوف يعود في آخر الزمان كي يقتل الدجال، ولا يقول إن محمدا وهو خير من المسيح سوف يعود في آخر الزمان. والله عز وجل يقول من سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بلى إن محمدا سوف يعود في آخر الزمان. وكانت فتنة عقائدية تناولتها ألسنة العوام في ذلك الوقت. ثم أخذ اللعين يتقرب ويتودد إلى عوام المسلمين عن طريق إظهار محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ لعنه الله يظهر تلك الأحاديث الصحيحة التي امتدح فيها النبي عليا: أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. أخذ ذلك اللعين يظهر تلك الأحاديث الصحيحة، ثم أضاف إليها بخبث دسائس وملفقات: علي خير البشر، من شك فيه كفر، وإذا كان علي هو خير البشر فإنه أحق بالأمر من عثمان، وإن عثمان قد انتهبه واغتصبه حقه. ثم قال ذلك اللعين: إن لله 1000 نبي و1000 ولي و1000 وصي، وإن عليا هو وصي رسول الله، ومن أظلم ممن لم يجد وصية رسول الله. ثم ارتفع لعنه الله بالفتنة العقائدية فقال: إن عليا تحل به بعض من خصائص الألوهية. ثم قال لعنه الله: علي هو الله حقا. ولقد بهت علي من تلك المقولة، فكان يحرق من قال بتأليهه حيا، فكانوا يقولون وقد سكن الشيطان رؤوسهم: الآن ازددنا فيك يقينا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال ابن عباس منكرا: إنما كان يكفي عليا أن يقتلهم لا أن يحرقهم. فقال علي رضي الله عنه: ويحا لابن عباس، إنه لأخاد بالهنات، أي الفلتات والصغائر والأخطاء. أخذ ابن سبأ لعنه الله يبذر بذور الفتن العقائدية هنا وهناك، ثم رحل لعنه الله إلى مصر، واتخذ من محمد بن أبي حذيفة ربيب عثمان، والمتنكر لجميله وفضله، اتخذ منه ذراعا أيمنا. ثم بدأ السبئيون الشيعة لعنهم الله يطيرون الرسائل بين الأمصار بما يصور أهل كل مصر، وكأنهم يعانون الجور والظلم والقهر من ولاة عثمان. ثم تتجه أصابع الاتهام بعد ذلك إلى أمير المؤمنين عثمان ذاته، فيقولون إنه يولي أقاربه محاباة ومجاملة منه لأقاربه، وليس لأنهم من أهل الخبرة والكفاءة الإدارية كما هو واقع الحال بالفعل. وقالوا إنه خالف السنة فصلى بالطائف متما، وفاتهم أنه قد أخذ حكم المقيم حين تزوج بالطائف. وقالوا كان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا، وقالوا نفى أبا ذر إلى الربذة، وليس أبو ذر وهو الثابت الصحيح، وليس أبو ذر هو الذي طلب ذلك، بل زوده عثمان بمال من جيبه الخاص. وقالوا توسع في أرض الحما لا لأجل ما يحمل عليه في القتال والجهاد، وإنما لأجل أنعامه وإبله. أخذوا يعددون عليه الحركات والسكنات والخلجات واللفتات. إن أنفق في حفل زواج ابنته قالوا جهزها من بيت مال المسلمين، وإن أصدر قرارا فله عندهم 1000 تفسير وتفسير. وقد أجابهم عبد الله بن عمر عن مآخذهم قائلا: إنكم تأخذون على أمير المؤمنين عثمان مآخذ لو فعلها عمر ما عوتب عليه فيها، أي هي من السياسة الشرعية والصلاحية العامة للحاكم يديرها بما يتراءى له. أخذوا يعددون عليه الحركات والسكنات ويبذرون بذور الفتن هنا وهناك. ثم تواعد السبئيون على السير إلى المدينة وكأنهم عمار، وذلك لأجل إثارة الشغب وقتل أمير المؤمنين عثمان. سار 1000 ضال ومضلل من مصر بقيادة ابن سبأ ومحمد بن أبي حذيفة والغافقي بن حرب العكي، وكان أن نزلوا بمنطقة ذي المروح على حدود المدينة النبوية. وسار 1000 ضال ومضلل من الكوفة بقيادة عمرو بن الأصم لعنه الله، وكان أن نزلوا بمنطقة الأعوص على حدود المدينة النبوية. وسار 1000 ضال ومضلل من البصرة بقيادة حرقوس بن زهير السعدي لعنه الله، ونزلوا بمنطقة ذي الخشب على حدود المدينة النبوية. واستشعر عثمان نواياهم الخبيثة فأرسل إليهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن مسلمة الأنصاري، فكان أن كلموهم فأظهروا الطاعة وقرروا العودة إلى بلادهم. وبالفعل بدأت عودة المضللين إلى بلادهم، وبدأت لعبة الرسائل من قبل السبئيين مرة أخرى. فيمر فارس ملثم مقنع أمام أهل مصر وهم في طريق عودتهم إلى بلدهم، ويأتي ذلك الفارس المقنع الملثم بحركات غريبة مريبة، فيستوقفونه ويسألونه عن خبره، فيخبرهم أنه رسول من قبل أمير المؤمنين عثمان إلى عامله على مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح. يستوقفونه ويأخذون منه الرسالة قسرا، وكانت رسالة مدورة بالطبع، لأن عبد الله بن سعد بن أبي الطرح كان في طريقه إلى المدينة بأمر من أمير المؤمنين عثمان، يستوقفونه ويأخذون منه الرسالة قسرا ويفضون تلك الرسالة، فإذا هي رسالة من أمير المؤمنين عثمان مزورة بالطبع، يأمر فيها واليه على مصر بإلقاء القبض على رؤوس الفتنة وإعدامهم، فيقولون خدعنا أمير المؤمنين عثمان، ويعودون أدراجهم إلى المدينة، فإذا بهم يجدون أهل الكوفة وأهل البصرة وقد عادا أدراجهما أيضا، حيث جاءتهما رسائل مماثلة من أمير المؤمنين علي وأم المؤمنين عائشة، وقد قال لهم علي مغضبا: ما كتبت لكم شيئا. وأقسمت عائشة لمسروق بن الأجدع الهمداني رحمه الله وقالت: والله ما خططت سوادا في بياض، والله ما خططت سوادا في بياض، أي ما كتبت شيئا. وهي لعبة من السبئيين لعنهم الله. عادوا أدراجهم وألقوا الحصار حول دار عثمان، أي دار إمارة المؤمنين، وخرج إليهم أمير المؤمنين عثمان وكلمهم قائلا: أيها الناس، ما تنقمون علي؟ وما من يوم إلا وأنتم تقتسمون فيه خيرا. وأخذ يجيبهم عن مآخذهم واستفساراتهم، وجعل سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة الأنصاري يشهدون بصحة كلام أمير المؤمنين عثمان، حتى اقتنع المضللون وقرروا العودة إلى بلادهم. ولكن هيجهم السبئيون مرة أخرى وقالوا: إنه يريد أن يكتب الوقت، ريثما يأتيه مدد من قبل عماله وولاته على الأمصار. فهاج الفاسقون والمضللون مرة أخرى، وأغشي على أمير المؤمنين عثمان، وحمله الصحابة إلى داخل داره، وأقام عنده لأجل حراسته الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وكبراء البيت الأموي مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص. وجعل أمير المؤمنين عثمان يرجوهم أن يعودوا إلى دورهم وأن يتركوا حراسته حتى لا يعرضوا أنفسهم لمقتلة عظيمة، وأخبرهم أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، وأنه قد قال له: يا عثمان، إنك ستفطر معنا عما قريب. ولكنهم أبوا أشد الإباء أن يتركوا حراسته، وشدد الفساق من حصارهم لدار الإمارة، ومنعوا الماء عن دار أمير المؤمنين عثمان، حتى أوشك العطش أن يقتله رضي الله عنه، وهو الذي اشترى للمسلمين بئر رومة اليهودي ب24,000 درهم من جيبه وماله الخاص. منعوا الماء عن دار أمير المؤمنين عثمان، ثم أحرقوا باب دار الإمارة، وقاومهم الصحابة مقاومة عنيفة، فكان أن تسوروا الدار المجاورة لدار عثمان، وهي دار عمرو بن حزم رضي الله عنه، تسوروها إلى دار عثمان، ونزلوا عليه صحن داره، وكان رضي الله عنه صائما. قدمت له زوجته نائلة بنت الفرافصة طعام الإفطار، فأبى أن يأكل وقال لها: أما إني سأفطر مع رسول الله الليلة. ثم دخل حجرته وجعل رضي الله عنه يقرأ القرآن، فدخل عليه السبئيون الشيعة لعنهم الله حجرته، وكان أن ضربه قتيرة بن حمران السكوني لعنه الله بالسيف، فاتقته زوجته نائلة فقطعت أربعة من أصابعها رضي الله عنها، وضربه الغافقي بن حرب العكي بحديدة على صدره، فوقع رضي الله عنه على الأرض، فاتكأ كنانة بن بشر التجيبي لعنه الله بذؤابة السيف على صدر أمير المؤمنين عثمان حتى أنفذه من ظهره، وانتضح دمه الزكي رضي الله عنه على آخر آية قرأها من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قتل عثمان عباد الله، قتل شهيدا صابرا محتسبا بلوى أصابته كما تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم. قتل عثمان عباد الله، قتله اليهود السبئيون الشيعة لعنهم الله. قتل في يوم الجمعة 18 من ذي الحجة عام 35 من الهجرة، وظلت المدينة 5 أيام بلا إمام ولا أمير يسيطر عليها السبئيون الشيعة لعنهم الله، وهددوا بحرق دور الصحابة وقتلهم إن لم يختاروا أميرا من بينهم. فانطلق الصحابة إلى علي بن أبي طالب، ثم إلى الزبير بن العوام، ثم إلى طلحة بن عبيد الله، ثم إلى سعد بن أبي وقاص، ثم إلى عبد الله بن عمر، كلهم يرفض إمارة المؤمنين إظهارا للغضب والإنكار لمقتل أمير المؤمنين عثمان. فعاد الناس أدراجهم إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ورجوه أن يقبل إمارة المؤمنين، لأن فتنة عظيمة سوف تحدق بالأمة إن ظلت بلا إمام ولا أمير. فاضطر علي إلى قبول الإمارة مرغما، أي تحت إلحاح الظرف والحاجة، وبويع له بالمبايعة العامة في يوم الجمعة 25 من ذي الحجة عام 35 من الهجرة. ولكن عددا من أكابر وأجلاء الصحابة، فيهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت وصهيب بن سنان والنعمان بن بشير ورافع بن خديج وسلمة بن وقش وأبو سعيد الخدري وقدامة بن مضعون ومسلمة بن مخلد ومحمد بن مسلمة الأنصاري وعبد الله بن سلام وغيرهم وغيرهم من أكابر وأجلاء الصحابة، رفضوا المبايعة إلا بعد القصاص من القتلة أولا، وكانوا مخطئين رضوان الله عليهم في ذلك. ثم انضم إليهم بعد ذلك كبراء البيت الأموي سعيد بن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة، ثم انضاف إليهم بعد ذلك أيضا أم المؤمنين عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، كلهم يطالب بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن عليا كان له رأي آخر، رأي يفرضه عليه الواقع، فقتلة عثمان ليسوا فردا أو فردين، بل ليسوا 100، وإنما هم 100، ويسيطرون على المدينة ويهددون بحرق دورها بل وبقتل الصحابة، والأمن غير مستتب والأوضاع غير مستقرة. ولو قام علي بمحاولة القصاص منهم الآن فإن فتنة عظيمة لا يعلم إلا الله مداها سوف تحدق بالأمة حين تثور لهم قبائلهم وعشائرهم. وإن العقل والحكمة يقتضيان، هكذا رأى علي رضي الله عنه وكان مصيبا محقا في هذا، وإن العقل والحكمة يقتضيان أن يتريث حتى تجمع أزمة الأمور ومقاليد السلطة في يده، ثم يكون القصاص بعد ذلك. وقد حدث علي القعقاع بن عمرو التميمي بهذا، فاقتنع القعقاع رضي الله عنه وسار إلى أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وكلمهم بوجهة نظر علي، فكان أن اقتنعوا وعذروا عليا، وكاد الصلح أن يتم بين الفريقين، ولكن أنشب السبئيون لعنهم الله بقيادة حكيم بن جبلة لعنه الله، أنشبوا القتال ليلا بين المعسكرين، فكانت موقعة الجمل في منتصف جماد الآخرة عام 36 من الهجرة. لقد وقعت معركة الجمل عباد الله في نفس الوقت الذي كان فيه أمير المؤمنين علي يستعد للسير إلى الشام، حيث أمير المؤمنين معاوية، والذي كان واليا على الشام منذ عهد أمير المؤمنين عمر وإلى نهاية عهد أمير المؤمنين عثمان. كان معاوية واليا على الشام، أي أنه كان بعيدا عن مسرح أحداث الفتنة التي أودت بحياة أمير المؤمنين عثمان. وليس المخبر كالمعاين، بلغه وكان هذا حقا أن السبئيين يشيعون أحقية علي في إمارة المؤمنين دون عثمان، بلغه أن السبئيين قد انضووا وانضموا إلى جيش علي وقاتلوا معه يوم الجمل، وكان هذا حقا. بلغه أن عددا من أكابر وأجلاء الصحابة قد رفضوا المبايعة إلا بعد القصاص من القتلة أولا، وكان هذا حقا. أفإن انضم إليهم معاوية يكون في هذا ما يشين أو يستغرب أو يستهجن؟ بالطبع كلا. ثم إن معاوية عباد الله ابن عم لعثمان، فالاثنان من بني أمية، ومعاوية بموجب هذه القرابة يرى لنفسه حقا في المطالبة بالقصاص من القتلة، وجعل يردد قول الله عز وجل من سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فأرسل إليه علي رسالة يقول له فيها: لا أمكن طالبا من مطلوبه يقيم فيه حكم الله بلا حكم ولا شاهد، أي لا بد وأن تبايع أولا، ثم يكون القصاص إلى ولي الأمر وليس إليك أنت. فأرسل إليه معاوية ردا يقول له فيه: كيف نبايع متهما هو أحد من نطلب وهو خليفة عداء وتثور؟ ووصلت الأزمة بينهما إلى طريق مسدود أفضى بهما إلى معركة صفين في منتصف شهر صفر عام 37 من الهجرة. ذلك الصدام الذي رفع فيه معاوية وجند الشام المصاحف على أسنة الرماح والسيوف مطالبين بالتحكيم. وبالفعل فوض أبو موسى حكما من قبل أمير المؤمنين علي، وفوض عمرو بن العاص حكما من قبل أمير المؤمنين معاوية، والتقيا بدومة الجندل بأذرح، واتفقا على إحالة أمر هذه القضية إلى أهل الحل والعقد من كبار الصحابة. وسوف نتحدث عن ذلك التحكيم الذي لفقت حوله الأكاذيب بعد الصلاة إن شاء الله. اتفقا على إحالة أوراق القضية إلى أهل الحل والعقد من كبار الصحابة، ولكن ذلك لم يرض الخوارج الذين قتل أشقاهم وهو عبد الرحمن بن ملجم الفاسق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. طعنه في 15 من رمضان عام 40 من الهجرة، فتوفي علي بعد يومين أي في 17 من رمضان عام 40 من الهجرة، فتولى الأمر من بعده ابنه الحسن لتصدق بذلك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. كانت الخلافة حتى مقتل علي رضي الله عنه 29 عاما ونصف، اكتملت 30 عاما بالستة أشهر التي وليها الحسن. فالحسن إذن عباد الله هو خامس الخلفاء الراشدين، وليس عمر بن عبد العزيز، والذي هو سادس الخلفاء الراشدين. أصبح الحسن أميرا شرعيا للمؤمنين 6 أشهر، ثم تنازل رضي الله عنه عن إمارة المؤمنين لمعاوية في 25 من ربيع الأول 41 من الهجرة، والذي عرف بعام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد طول فرقة. تنازل الحسن عن إمارة المؤمنين لمعاوية لتصدق بذلك نبوءة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس من فوق المنبر وبجواره الحسن وهو بعد غلام صغير، فأشار صلى الله عليه وسلم إليه أي إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكانتا طائفة علي ومعاوية اللتان اصطلحتا بتنازل الحسن عن إمارة المؤمنين لمعاوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فدل امتذاح النبي الحسن بتركه الأمر لمعاوية على أن إمارة معاوية كانت محمودة محبوبة مرضية لله ورسوله، وإلا لم امتدح النبي الحسن بتركه الأمر لمعاوية. إذن عباد الله، فما كان معاوية طالب دنيا يبيع دينه بعرض زائل منها، وما كان رضي الله عنه شاقا لعصى الطاعة ولا مفرقا لأمر الجماعة، وإنما كان رضي الله عنه مجتهدا مخطئا. له أجر واحد إن شاء الله، وهذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أمير المؤمنين معاوية، أنه مجتهد مخطئ له أجر واحد. أخرج الإمامان، واستمعوا جيدا لهذا الحديث عباد الله، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أما المارقة فقد كانت فرقة الخوارج، وأما الفرقة فقد كانت بين علي ومعاوية. قال صلى الله عليه وسلم: فتقتلهم، أي تقتل هذه المارقة، أولى أي أقرب الطائفتين المتنازعتين إلى الحق. والتي قتلت فرقة الخوارج هي طائفة علي رضي الله عنه، فدل ذلك على أن عليا كان أولى أي أقرب إلى الحق، كما دل ذلك على أن معاوية كان على حق أيضا، وإنما كان مخطئا في اجتهاده، ذلك أن صيغ المفاضلة لا تكون إلا بين متماثلين في الصفة. فرضي الله عن أمير المؤمنين معاوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين ومحجة للسائرين وهداية للحائرين، فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، لقد كان معاوية رضي الله عنه أحد كتبة الوحي، وإن الطعن في أحد كتبة الوحي عباد الله أمر له ما بعده، وهذا ما يرمي إليه الشيعة اليهود السبئيون لعنهم الله. وإن المسعودي في كتابه مروج الذهب كان يكثر من ذكر الدسائس والأكاذيب والملفقات بما يوهم صحتها، وإن أبا الفرج الأصفهاني مؤلف كتاب الأغاني والتي انتشرت منه عشرات الأفلام والمسلسلات التي يزعمون كذبا وزورا أنها دينية، نقول إن أبا الفرج الأصفهاني هذا كان زنديقا فاسقا. قال علماء الحديث في ترجمته: كان زنديقا فاسقا يشرب الخمر ويجلس إلى القصاصين. ومن كتب الزنادقة والكاذبين وأهل الضلال عباد الله ثم الصياغة التاريخ الإسلامي الذي درس لأبناء المسلمين على عين المستعمر الصليبي الذي حرص على طمس الصفحات المضيئة والمشرقة من حياة أمتنا، وعمل على تضخيم بعض خطوط الانحراف وهي قليلة قليلة عباد الله. لقد كان معاوية كما ذكرنا أحد كتبة الوحي، وفي هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالعدالة والأمانة والتقوى، وما كان رضي الله عنه كما يشاع وكما يقال من الطلقاء، أي لم يكن من الذين أسلموا عقب الفتح، وإنما الثابت الصحيح أن إسلام معاوية كان عقب صلح الحديبية، أي في العام السادس من الهجرة، ولكنه أخفى إسلامه خوفا من أبيه أبي سفيان، والذي كان أعدى أعداء الإسلام في ذلك الوقت، ولكن شعر أبو سفيان بإسلام معاوية فكان يقول له مغضبا: ابني خير منك، يعني يزيد ابن أبي سفيان الشقيق الأكبر لمعاوية، ابني خير منك فهو على ديني. أسلم معاوية عقب صلح الحديبية، ولكن أخفى إسلامه خوفا من أبيه أبي سفيان، والذي كان أعدى أعداء الإسلام في ذلك الوقت. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب، اللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب. كذلك فقد أخرج الإمامان الطبراني والترمذي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية قائلا: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. زاد ابن عدي في الكامل بسند صحيح عن مسلمة بن مخلد وابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأدخله الجنة، وأدخله الجنة. فكان معاوية رضي الله عنه ببركة دعاء النبي له هاديا مهديا، يقول قتادة ومجاهد: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا هو المهدي. كان رضي الله عنه ورعا تقيا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن شفيا الإصبحي وهو من جلساء أبي هريرة دخل على مجلس أمير المؤمنين معاوية فطلب منه معاوية أن يروي له حديثا سمعه من أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروى له شفي الإصبحي ذلك الحديث الذي سمعناه مرارا وتكرارا، حديث المرائين الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة: العالم والقارئ المرائي، والمنفق المرائي، والمجاهد المرائي. روى شفي هذا الحديث فجعل معاوية يبكي حتى خر مغشيا عليه، فعاتب الحاضرون شفيا وقالوا له: لقد جئت الأمير بشر. فأفاق معاوية وقال وهو يبكي: صدق الله ورسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخرج هذا مسلم في صحيحه يبكي رضي الله عنه ويخر مغشيا عليه لحديث يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد لطالب الدنيا. أبعد هذا يكون طالب دنيا؟ لا والله، بل كان زاهدا رضي الله عنه فيها. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح في كتاب الزهد عن أبي حملة قال: دخلت دمشق فإذا أنا بأمير المؤمنين معاوية يخطب الناس من فوق المنبر وعليه قميص مرقوع، ويقول يونس بن ميسر الحميري وهو شيخ الإمام الأوزاعي: دخلت أسواق دمشق فإذا أنا بمعاوية وقد ركب دابة له وأردف وصيفا له خلفه وعليه قميص مرقوع الجيب. أيكون هذا حال طالب الدنيا عباد الله؟ بالطبع كلا، بل كان رضي الله عنه زاهدا فيها وكان عالما فقيها. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل لك في أن تكلم أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. فقال: دعوه فإنه فقيه. فقال: دعوه فإنه فقيه. أشار إليه أبو الدرداء وهو يصلي وقال لمن حوله: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من ذلك الرجل، وأشار إلى معاوية. كان رضي الله عنه عادلا. قال بشأنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أعدل بالقضية بعد عثمان من معاوية، يقصد في زمنه وعهده ووقته، ما رأيت أحدا أعدل بالقضية بعد عثمان من معاوية. وذكر في مجلس الإمام الأعمش عمر بن عبد العزيز ومدى عدله، فقال الإمام الأعمش رحمه الله: فكيف لو أدركتم معاوية؟ فقالوا: في حلمه. قال: لا، بل في عدله. قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. كان رضي الله عنه عادلا، وكان رجل سياسة ودولة، اعترف له علي بذلك. فقال علي رضي الله عنه بعد الصلح الذي تم بينهما بعد صفين: أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، يعني ولايته على الشام، لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. بل كان أمير المؤمنين عمر يعلم عن معاوية أنه رجل سياسة ودولة، فجمع له الشامات كلها أي جعله أميرا على كل مدن الشام لم تجمع لأحد سوى لمعاوية. ولما زاره أمير المؤمنين عمر بالشام استقبله معاوية في موكب عظيم، فأنكر عليه أمير المؤمنين عمر هذا الموكب، فاعتذر معاوية قائلا: يا أمير المؤمنين، إن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فينبغي أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله. فضحك عبد الرحمن بن عوف وكان مع عمر في هذه الرحلة المباركة وقال: يا أمير المؤمنين، ما أجمل ما صدر عما أورت، أي ما أجملها من إجابة عن سؤالك واستفسارك. فضحك عمر وقال: من أجل ذلك دشمناه ما دشمناه، أي من أجل ذلك جمعنا له الشام وجعلناه أميرا على كل مدن الشام، وهي ثغر عظيم يجاور حدود دولة الروم الكبيرة، بل كان معاوية يعلم هذا من نفسه. فقال رضي الله عنه عقب توليه إمارة المؤمنين: أيها الناس، إني قد وليت عليكم، وإني لأعلم أن منكم من هو خير مني، ولكني أرجو أن أكون أكثركم نفعا وأدركم حلبا وأنكاكم في عدوكم. فرضي الله عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ولا نامت أعين اليهود الشيعة السبئيين الخبثاء. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا واحشرنا في زمرة صحابة نبينا الكرام، ولا تخالف بنا عن سنتهم. اللهم واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله بعض الأمور الهامة التي تتعلق بهذا الموضوع الشائك، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا اجتزأنا واختصرنا اجتزاءات واختصارات كثيرة جدا في هذه الخطبة، وان شاء الله سوف نتعرض لها في سياق الحديث عن التاريخ الإسلامي بشيء من التفصيل والإيضاح. ولكن طبعا الخطبة مقام إجمال وليست مقام تفصيل، ولكن كما يقولون المختصر المفيد ما قل ودل. بداية ينبغي أن يكون معلوم لدينا أن محبة الصحابة نابعة وتابعة لمحبة الله ورسوله، والسكوت عن الخلاف الذي نشب بين الصحابة من الدين. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يتحدثون في كل شيء، فإذا ما تطرق الحديث إلى الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما أمسكوا وتوقفوا عن الكلام. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: لست من حربهم في شيء، يعني الحمد لله قد كفاني الله أن أكون أحد أطراف هذا النزاع. وسمع الإمام أبو زرعة الرازي رجلا يقول: إني أمقت معاوية. فقال له الإمام أبو زرعة: ولم يا أخي؟ قال: إنه قاتل عليا. فقال له الإمام أبو زرعة مغضبا: يا هذا، إن رب معاوية رب رحيم، وإن خصم معاوية خصم كريم، فإيش ودخولك أنت بينهما؟ من أنت حتى تتدخل أو تحكم على معاوية رضي الله عنه؟ ولما قيل للإمام الربيع بن خثيم رضي الله عنه، وكان من صالح التابعين، قيل له قتل الحسين، فقال أقتلوه؟ قالوا نعم. فكان أن قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فينبغي أن نسلم كما سلم هذا الرجل ونكل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. طيب، واحد هيقول كلام جميل، طيب أنت بتتكلم ليه؟ أما الصحابة كانوا بيتوقفوا وكانوا كذا وكذا. أحيانا تضطر إلى توضيح الصورة، والنهي عن الخوض في هذه المسألة لمن لا يوضحها ضمن الإطار الشرعي وضمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نضطر أحيانا إلى الحديث في هذا الأمر، لأن هذه الأيام الحوار عن الشيعة دائر، الناس تتعاطف مع الشيعة ولا يفهمون حقيقة هؤلاء الناس. مناهج التعليم ووسائل الإعلام تشوه صورة الصحابة. سيدنا معاوية كان رجل دنيا ويختل الدنيا بالدين ويبيع دينه بعرض زائل من الدنيا، وعمر بن العاص ده كان تعلب، ده كان مكار، كان مخاتل، ضحك على أبو موسى، وسيدنا موسى قال إني أخلع صاحبك ما أخلع خاتمي هذا، وهو قال وأنا أثبت صاحبك ما أثبت سيفي هذا، وتحاك عشرات القصص التي توضح مدى دهاء وذكاء هم عايزين يقولوا وخب، ويصرحون بهذه الكلمة وخب عمرو، عشان بعد كده لما يدس السم في العسل يكون الكلام إيه؟ مقبول ويروج له. فإذا كان الإنسان حيوضح ضمن الإطار الشرعي فلا حرج ولا تسريب عليه في ذلك، خاصة وإذا كانت الأمور مختلطة ووسائل الإعلام ومناهج التعليم تشوه صورة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أما إذا كان الإنسان ما يعرفش، فالأفضل والأسلم أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ويسلم بأنهم صحابة كرام ولا نخوض في هذه المسألة. ولكن إذا كنت تعرف حكم النبي والنبي قد حكم في هذه المسألة فلا حرج ولا تسريب شرعي عليك في أن توضح وتزيل اللبس. الأمر الذي تعرضنا له، الخلاف اللي نشب يعني، أمر لا يتعلق في مقامه الأول بسيرة ذاتية بقدر ما يتعلق بمسألة تخص الاعتقاد. يعني الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه في الخطبة ولسه بنكمله ده مش حاجة تخص سيرة ذاتية بقدر ما تخص أمر يتعلق بالعقيدة. المعتقد 93 من معتقدات أهل السنة والجماعة كما أورده الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول: ونحب أصحاب نبينا، حب الصحابة عقيدة، وأن الصحابة كلهم عدول بعقيدة من عقائد أهل السنة، ونحب أصحاب نبينا ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. إحنا مين يعني؟ أهل السنة. ونحب أصحاب نبينا ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو المعتقد 93 من معتقدات وأصول أهل السنة والجماعة. يبقى الأمر يتعلق بالعقيدة. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، وكما رأينا يمتدعه النبي يدعو له، الصحابة يثنون عليه خيرا. نوضح بالآثار الصحيحة أنه كان زاهدا، وما كان طالب دنيا، وما كان بيعا لدينه بعرض زائل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم تكفينا منه بضع كلمات تغني عن كل ما نقول، ممكن نسيب كل اللي هنقوله في ساعات وفي محاضرات ونجيب حديث واحد للنبي يفصل في المسألة. هذا الحديث ذكرناه في الخطبة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أما المارقة فقد كانت فرقة خوارج، والاختلاف كان بين علي ومعاوية، فتقتلهم أي تقتل هذه المارقة، يقتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق. الذي قتل الخوارج يوم النهروان هو علي وفرقته رضوان الله عليهم، فدل هذا على أن عليا كان على حق. بس بقى شوفوا فقه أهل السنة وكلام ابن تيمية في بقى نقطة يعني، متمثلة في صيغة المفاضلة أولى، يعني أقرب. المفاضلة لا تكون إلا بين متماثلين في الصفة، ما ينفعش واحد طويل واحد قصير ونعمل مفاضلة بينهم، ما فيش اشتراك أصلا في الصفة عشان نفاضل. ما ينفعش واحد أبيض واحد أسمر ونعمل مفاضلة بينهم في هذه الصفة، ولكن ينفع واحد طويل وواحد طويل إن احنا نفاضل بينهم، نقول فلان طويل وفلان طويل بس مين أطول من الثاني، فلان قصير وفلان قصير بس مين أقصر، يبقى ده طويل وده طويل بس ده أطول بس ده أقصر بس ده أكثر بياضا. فالمفاضلة لا تكون إلا بين متماثلين مشتركين في نفس الإيه؟ الصفة. واضحة؟ فهنا النبي يقول فتقتلهم أولى، صيغة مفاضلة يعني أقرب الطائفتين بالحق، فدل هذا على اشتراكهما في الحق، بس فيه أطول شوية أقرب شوية للحق اللي هو مين؟ سيدنا علي. يعني معنى كده أن معاوية برضو كان على حق، يبقى هذا الحديث يوضح أنهما كان على حق، ولكن كان سيدنا علي أولى وأقرب إلى هذا الحق. إحنا قلنا صحابة كتير، سيدنا سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، زيد بن ثابت، صهيب بن سنان، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، النعمان بن بشير، رافع بن خديج، سلمة بن وقش، أبو سعيد الخدري، مسلمة بن مخلد، محمد بن مسلم الأنصار، عبد الله بن سلام، أسماء كبيرة أوي رفض المبايعة إلا بعد القصاص. إذا انضم إليهم معاوية يكون في هذا ما يستغرب، كانوا مخطئين ولا شك، ولكن اجتهدوا وأخطأوا، ما كانوا متعمدين متعنتين. يبقى سيدنا معاوية كان مجتهدا مخطئا، له أجر واحد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على حق ولكن قصر به الأمر قليلا، وكان علي أقرب. يبقى محق في المطالبة بالقصاص غير محق في التوقيت، غير محق في إيه؟ سيدنا علي هو اللي على صواب في التوقيت، الأوضاع غير مستقرة، الأمن غير مستتب، الأحوال مش مضبوطة، فبالتالي ينتظر حتى تجمع أزمة الأمور ومقاليد السلطة في يده، ثم يكون القصاص بعد ذلك. سيدنا عمرو بن العاص كان له أيضا نصيب عظيم من تشويه الصورة، كان ماكر، كان ثعلب، كان مخاطل، كان مخادع، ضحك على أبي موسى وكذا وكذا، كلام طبعا يروج على الأطفال حتى لا يروج على الأطفال، وحنوضح ليه. سيدنا عمرو بن العاص أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، فأثبت النبي للناس إسلاما ولعمرو بن العاص. وأخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان، هشام وعمر، هشام وعمر. وأخرج الإمام الترمذي بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص من صالح قريش. وهذه الأحاديث الثلاثة أخرجها الإمام والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، تحققت على يديه نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، أرض إيه؟ مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحم. طبعا أرض مصر والذمة كانوا أهل الكتاب، والرحم سيدة هاجر الجدة الكبرى للنبي والدة سيدنا إسماعيل، كانت أميرة مصرية سقطت بأيدي الهكسوس الذين كانوا يحتلون مصر. حين دخل الخليل إبراهيم مصر كانت سيدة هاجر أميرة مصرية وقعت في أسر الهكسوس، وأهدها ملك الهكسوس إلى الخليل إبراهيم، فكان أن تفر بها وأنجبت له إسماعيل عليه السلام. يبقى سيدنا عمرو بن العاص تحققت على يديه النبوءة، فله ثواب هداية المصريين بل هداية أهل هذه المنطقة بما فيها الشمال الإفريقي منذ قادم بليشه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كل ده يتحط في صحيفة إيه؟ حسنات عمرو بن العاص. يبقى هذا يكفي، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، هذا كلام النبي والحديث صحيح. ولما نتعرض لسيرته هنجيب أحاديث البخاري حين الخلاف في صفين، هتعرفوا مين هو معاوية ومين هو عمرو بن العاص، وهتفاجئوا إزاي الكلام ده اتحط في هذه الكتب وهذه المناهج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نأتي بعد ذلك إلى مسألة هامة جدا، وقبل أن ندخل في صلب الموضوع وهو مسألة التحكيم، لابد وأن نتعرف على الطوائف التي دونت وكتبت التاريخ الإسلامي. بداية بدأ تسجيل وبدأ تدوين التاريخ الإسلامي عقب زوال ملك بني أمية، وملك بني أمية زال 28 ذي الحجة 132 هجري، ده كان تاريخ وفاة آخر خلفاء بني أمية مروان ابن محمد. بعد هذا التاريخ بدأ تدوين التاريخ الإسلامي. إذن دون التاريخ الإسلامي في عهد العباسيين أعداء بني أمية، والذي تولى تدوين التاريخ عدد من الطوائف. طائفة من طالب الدنيا الفساق كأبي الفرج الأصفهاني الذي كان زنديقا فسقا شاربا للخمر، وكان يجلس إلى الندماء وشاربي الخمر ويجلس إلى القصاصين، وهذا كان من طالب الدنيا يطلبونها بالأكاذيب والمنفقات وقصص يزيد البسطامي وعنترة بن شداد وهارون الرشيد والافتراءات كتاب الأغاني المليء بالمنفقات والأكاذيب. وترجمته عند علماء الحديث أنه كان زنديقا فاسقا يشرب الخمر ويجلس إلى القصاصين. طائفة ثانية من الضلال الذين أرادوا التقرب إلى خلفاء بني العباس بتشويه صورة بني أمية، من أمثال مقاتل ابن سليمان البلخي، وهو مفسر شهير ولكنه كان فاسد المعتقد، كان مجسما. وكان الإمام أبو حنيفة يقول: جاءنا من خراسان رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. مقاتل ابن سليمان البلخي، هذا الرجل فاسد المعتقد المجسم هذا، قال للخليفة المهدي: تريدني أن أضع أحاديث في فضائل العباس؟ قال: لا حاجة لي في ذلك. يبقى طوائف أرادت التقرب إلى خلفاء بني العباس بإطفاء هالة من العظمة على أجداد بني العباس وتشويه صورة بني أمية، وهؤلاء لا يلتفت إليهم كما لا يلتفت إلى من قبلهم كأبي الفرج الأصفهاني. طائفة من الضلال الزنادقة الذين رأوا أن التقرب إلى الله، بعضهم رأوا التقرب إلى الحكام، دول بقى رأوا أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بذم الصحابة ولعن بني أمية وعلى رأسهم معاوية، بل والعياذ بالله ولعن أبي بكر وعمر. كالشيعة لعنهم الله، لديهم صلاة اسمها صلاة اللعن، يقولون فيها: اللهم لعن طاغوتي قريش أبا بكر وعمر، لعنوا بما قال. فطائفة من الزنادقة رأت أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بالتضخيم من شأن علي حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية وقدموه على الأنبياء، ورأوا أيضا أن رفع شأن علي لا يكون إلا بلعن باقي الصحابة وتقديمه على جميع الصحابة ولعن أبي بكر وعمر. بل أكثر من ذلك، الشيعة يقولون إن أمير المؤمنين عمر طلب من علي أن يزوجه ابنته أم كلثوم ابنة فاطمة حتى يتعلق من النبي بنسب، فلما رأى من علي ترددا هدده بأنه سيلفق له تهمة سرقة ويقطع عليه إن لم يزوجه ابنته. الشيعة بيقولوا كده. فتمثلت جنية لسيدنا علي وجاءت لصورة أم كلثوم، ثم جاء الصالح أبو لؤلؤة المجوسي وقتل ذلك الطاغيه. ده كلام الشيعة. فهؤلاء طبعا مش محتاجين نقول إنهم ساقطوا العدالة ولا يلتفت إلى قوله. طائفة بقى من أهل السنة كابن جرير الطبري، كابن عساكر، كابن الأثير، كابن كثير وغيرهم وغيرهم. وهؤلاء دونوا كل ما تناهى إلى سمعهم، لا على أنه الحق والصواب، ولكن على أنه التراث الذي بلغهم، وتركوا كل ذلك حتى يميز علماء الحديث، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، بين الغث والسمين والصحيح والضعيف والخطأ والصواب وهكذا. بل قال الإمام ابن جرير وهو عمدة في هذا العلم، قال جملة عظيمة، قال: وإذا وجد قارئ هذا الكتاب، كتاب التاريخ بتاعه رسائل الملوك يعني، وإذا وجد قارئ هذا الكتاب أن فيه ما يستشنع أو يستبشع، أمر كده مش مستريح له، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أوتي من قبل من حمله وأداه إلينا. إحنا كتبنا اللي إيه؟ سمعناه واللي بلغنا، وتركنا ذلك للعلماء يمحصوا ويمايزوا بين الصحيح والضعيف والغث والسمين. فمثلا كتب عن الشيعي وعن المتهم بالكذب وعن الوضاع وعن العدل التقي، يبقى لأنه من أهل السنة والجماعة ناخد كل كلامه صدق وحق وصواب، هو ما قال ذلك. نرجع بقى لمسألة التحكيم الشهيرة التي راجت حولها الأكاذيب والافتراءات والأباطيل. طبعا بيقولوا الأول يجيبوا قصص إن سيدنا أبا موسى كان ضعيف العقل قليل الحيلة، بيندحك عليه يعني، غر ساذج رضي الله عنه، وهو ممن تولوا لأمير المؤمنين عمر ولعثمان. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان ينتقي غلاته انتقاء، بل سيدنا علي استعمله على الكفر، فكيف يستعمل من هو غر ساذج يضحك عليه تروج عليه مثل هذه الأمور؟ طبعا هذا يعني كذب وافتراء. نجري القصة نفسها بقى وناخد حديث صحيح أخرجه الإمام الطبراني عن أحد قادة جيش الشام واسمه حضين ابن المنذر. يقول حضين: أرسل إلي معاوية وقال: ائت هذا الرجل، يعني عمرو بن العاص، فسأله عن هذا الأمر الذي وليه هو وأبو موسى. سيدنا عمرو بن العاص التقى بأبي موسى في أذرح بدومة الجندل. دومة الجندل هذه منطقة في شمال السعودية الآن، اسمها حاليا منطقة الجوف. كان فيها إيه؟ عقد التحكيم. وانتهى التحكيم بتحويل القضية إلى كبار الصحابة أهل الحل والعقد. فسيدنا معاوية استبطأ سيدنا عمرو، فأرسل إليه حضين ابن المنذر، فذهب حضين ابن المنذر إلى خيمة عمرو، وكان قد خرج لتوه من مغتسله، لسه خارج من الحمام. فخرج إليه عمرو فقال له حضين: ماذا صنعت في هذا الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى؟ فقال عمرو بن العاص: قد قال فيه الناس كلاما، والله ما كان الكلام على ما قالوا، ولكن التقيت أنا وهذا الرجل فقلت: أين ترى هذا الأمر؟ تفتكر إيه اللي يصنع في مسألة القصاص؟ وناخد بالنا من حتة مهمة جدا، كل اللي احنا قلناه في الخطبة وبعد الخطبة حسنا أن الخلاف كان حول من أحق بإمارة المؤمنين، أو الخلاف في موعد وميقات القصاص، كلام كله عن القصاص، ما حدش تعرض لمسألة من أولى بإمارة المؤمنين، والخلاف اللي بينهم كان مسألة خلاف حول القصاص وموعد هذا القصاص. معاوية يرى القصاص من فوره، وعلي يرى التريث حتى تستتب الأوضاع واستقر الأمر. فكان أن قال سيدنا موسى: يعني أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، نحيل القضية إلى كبار الصحابة من أهل الحل والعقد. فقال عمرو: إذن فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ ده احنا طرف أساسي، ومعاوية ابن عم عثمان، وهو مفروض يكون ممن يشهد إما بنفسه أو يرسل نائبا عنه في هذا التحكيم، أنت كده خرجتنا، فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فلطالما استغنى أمر الله عنكما. ده كلام سيدنا أبي موسى، هذا هو الحديث الصحيح. وإن يستغنى عنكما فلطالما استغنى أمر الله عنكما. وانتهى اللقاء باتفاق على إحالة أوراق القضية مسألة القصاص إلى كبار الصحابة. فلم يرضي هذا حضين ابن المنذر، وعاد مسرعا إلى معاوية وأخبره بذلك. فغضب معاوية وأرسل إلى أحد قادة أفرع جيش الشام الرئيسية واسمه عمرو ابن سفيان ولقبه أبو الأعور الذكواني، أرسل إليه وأخبره بما تم. فلم يعجب هذا عمرو ابن سفيان، فركب فرسه وأركضها نحو خيمة معاوية وهو يقول في غضب: أين ذلك الفاسق؟ أين ذلك الفاسق؟ فجرى عمرو بن العاص نحو خيمة معاوية يحتمي به وهو يصيح قائلا: يا معاوية، إن الضجور قد تحتلب العلبة، إن الضجور قد تحتلب العلبة. ده مثل عند العرب، هم فاهمين معنى إن الضجور. الضجور هي الناقة التي يكون لها رغاء حول فمها حين تجتر. لو حد شاف الجمل وهو بيحرك الفك بيلاقي هنا في ريم أبيض حوالين جانبي إيه؟ الفم، هذا الزبد أو هذا الريم الأبيض، يعني يقول لك الضجور، أي التي ترغي وتزبد. قد تحتلب العلبة، الناقة حين تفعل ذلك بتبقى في حالة نفسية معينة، من حاول أن يحلبها في ذلك الوقت فشيء من اثنين: إما أن تثور ويحصل لها نوع من الهياج وقد تدق عنقه، وإما إن استطاع أن يحلبها فإنها لا تأتي بلبن كثير. ولكن أحيانا، وهذا خلاف القاعدة وهذا خلاف المتوقع وهذا خلاف الأغلب، إنها قد تأتي بلبن إيه؟ كثير جدا وتملأ فنطاز. فسيدنا عمرو بن العاص بيقول له: وعسى أن تكرهوا شيئا. هو إيه؟ ده معنى المثل، إن الضجور قد تحتلب العلبة، مثل عند العرب معنى الشرعي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأكمل له معاوية النصف الآخر من المثل، والذي يعني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقال له إيه؟ نعم، تقصد الحالب، قد تدق عنقه وتكسر علبته. ف صحيح احيانا تملأ العلبة لبن على خلاف المتوقع، وغالب الحال انها بتدق عنق من يقترب منها ولا تأتي بلبن، يبقى غالب الحال ان يبقى ده شر. فقال له انت بتقول لي خير؟ لا، ده الغالب ان مش هيجي من وراء الكلام ده ايه يعني خير. وبذلك انتهى الامر الى احالة اوراق القضية الى اهل الحل والعقد من كبار الصحابة، لولا ان قام طبعا كبير الخوارج واشقاهم عبد الرحمن بن ملجم الفاسق، فقتل عليا في 15 من رمضان، ثم توفي بعد يومين في 17 كما ذكرنا من رمضان، وانتهت القضية بتنازل الحسن لمعاوية في 25 من ربيع الأول عام 41 من الهجرة، والذي عرف بعام الجماعة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعود ونقول: قول الإمام ابن تيمية نقلا عن أهل السنة والجماعة امتدح النبي الحسن. لما النبي قال إن ابني هذا سيد، كان مدح ولا ذم؟ مدحا. ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فدل امتداح النبي الحسن بتركيه الأمر لمعاوية أن إمارة معاوية كانت محمودة محبوبة مرضية لله ورسوله، وإلا لما امتدح الحسن بتركيه الأمر لمعاوية. وإن شاء الله المسألة فيها بسط وفيها تفاصيل كثيرة جدا حين نتعرض للتاريخ الإسلامي. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.